بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس في شرح عمدة الأحكام الكبرى للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 30 من شهر رجب للعام 38 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. نعم. وروى خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: أرهقنا العصر، أي أخرناها. يقال أرهقته، أي أخرته، ويقال قد أرهقتنا إذا دنا وقتها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تقدم الكلام عن شيء من فقه هذين الحديثين في المجلس السابق، ولكن نذكر في عجالة ما تيسر مما تبقى من الأحكام التي لم نذكرها في هذين الحديثين. فأقول: كلا الحديثين، حديث عمر وحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدلان على أنه من ترك موضعا في بدنه لم يصبه الماء فإن هذا يبطل وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأن يرجع فيحسن وضوءه كما في حديث عمر، وفي حديث خالد بن معدان عن بعض الصحابة أن يعيد الوضوء، وفي حديث خالد بن معدان عن بعض الصحابة أنه أمره أيضا أن يعيد الصلاة. فاستفدنا من هنا بطلان الوضوء أو بطلان الصلاة لمن ترك موضعا من قدمه أو من مواضع الوضوء لم يصبه الماء. وهذا يبين لنا أن من إسباغ الوضوء أن تجعل الماء يصل إلى كل المواضع التي أوجب الله عليك أن تغسلها أو أن تمسحها في الوضوء. نعم، هذا واضح بين. وهذا يتوافق مع حديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، لأن هذا الويل ودعاء على من ترك عقبه بدون غسل، فهذا يدل على أن هذا من المحرمات، بل هذه اللفظة تشعر أنه من الكبائر لمن تعمد هذا، لمن تعمد أن يترك موضعا من قدمه أو من مواضع الوضوء لم يغسله متعمدا مستهينا هذا الأمر، فهذا من الكبائر على حد هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في المضمضة والاستنشاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. صحيح متفق عليه. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا وصح. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا وصح في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاثا. صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، أخرجه أبو داود. طيب هنا عقد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان حكم المضمضة والاستنشاق، وفي حديث أبي هريرة مسائل. المسألة الأولى عن حكم الاستنثار أو الانتثار، فأقول أولا قال نعم قال شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله تعالى في كتابه كشف اللثامي شرح عمدة الأحكام نقلا عن الفراء أنه قال يقال نثر الرجل وانتثر واستنفر. نعم نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة ويطرف الأنف في الطهارة وهذا نقله أيضا علاء الدين علي بن داود ابن العطار الشافعي في كتابه العدة في شرح العمدة. نعم وكما قال علاء الدين الانتثار هو دفع الماء للخروج من الأنف مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، ومنهم من جعله جذب الماء إلى الأنف هو الاستنشاق، وقال هو مشترك بينهما، وهذا قوله وهو قول ابن الأعرابي وابن قتيبة، ولكن كما قال الخطابي النصرة هي الأنف، والذي يظهر أن النصرة هي طرف الأنف. نعم هذا هو المشهور، النصرة هي طرف الأنف، هذا الطرف يسمى بالنصرة، هذا الطرف نعم هذه النصرة. فإذا انتثر أي جذب هذا الموضع أخرج الماء من الأنف عند موضع النصرة هذا. نعم هذا الذي يتوافق مع العمل مع عمل الناس والمعنى اللغوي. نعم ولذلك غاير بينهما النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الاستنشاق والانتثار، ولو كان بمعنى واحد لم يغير بينهما. نعم طيب و وقوله هنا فليجعل في أنفه وقد حذف المفعول لأنه مفهوم من سياق الكلام، وهذا يدل على أنه يجوز حذف المفعول إذا فهم من سياق الكلام، وهذا معروف في لغة العرب ومن البلاغة. فليجعل في أنفه ثم ليمتثل، أي في أنفه الماء. طيب، والأمر هنا الأصل فيه الوجوب، وهذا هو القول المنصور في مذهب أحمد، أن الانتثار واجب، أن الانتثار واجب. ولهذا قال السفاريني: والأمر في قواعد المذهب إذا كان مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب شرعا أو باقتضاء وضع اللغة أو الفعل. نعم. وفي الرواية الأخرى لحديث أبي هريرة، وهي رواية مسلم: فليستنشق بمنخريه الماء ثم لينتثر. فغاية بين الاستنشاق والانتثار، فأمره أولا بالاستنشاق أيضا بلفظ الأمر ثم بالانتثار. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق، فأفرد الاستنشاق أيضا على الانتثار. نعم. ولذلك كان حكم الاستنشاق وكذلك الانتثار كلاهما واجب، وهذا هو مذهب أحمد. نعم. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى عدم الوجوب، وحملوا الأمر على الاستحباب، حملوا الأمر على الاستحباب. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية، والآية ليس فيها ذكر الاستنشاق والاستنثار، ولكن هذا القول إن كان قول الجمهور مردود لما يلي: أولا، أن الله عز وجل قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر بطاعته سبحانه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل طاعة رسوله مطلقة كطاعته سبحانه، وقال سبحانه: أطاع الرسول فقد أطاع الله. والسنة كما قال الإمام أحمد هي مبينة للقرآن ومفسرة له، فإذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لم يرد في القرآن فهو داخل في عموم هذه الآيات التي أمرت بطاعته، ولا تعارض. نعم. فيكون الأمر بالاستنشاق والانتظار كذلك من أمر الله، فلا يخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، لأن هذا من أمر الله. هذا أولا. ثانيا، أنه قد ثبت من الجهة الشرعية والناحية العملية أن داخلة الأنف وداخلة الفم تأخذ حكم الظاهر، أي تأخذ حكم الوجه، ومداخلتان في حد الوجه الذي أمر الله بغسله، ليس من الباطن الذي لا علاقة له بالوجه. وقد أفادنا هذه الفائدة بهاء الدين المقدسي رحمه الله في كتابه العدة في شرح العمدة، والعمدة هنا ليس عمدة الأحكام إنما العمدة في فقه أحمد لابن قدامة. نعم. وهذا الكتاب العدة قد كنت حققته منذ سنوات على مخطوطته أو على يعني نسخته الخطية الفريدة الكائنة في مكتبة بلدية الأسكندرية، أصلح الله أهلها وأهل بلاد الإسلام جميعا. فقال بهاء الدين المقدسي: والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى. نعم، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف. نعم، فجعل بهاء الدين المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، وهذا هو الراجح، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، ومن الوجه وهما من الوجه، وهذا موطن الشاهد، هما من الوجه وهما من الوجه ظاهران بدليل أحكام خمسة، بدليل أحكام خمسة. نعم، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه. نعم، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، هذا ثانيا، وثالثا لا يحد بوضع الخمر فيهما. فلو كان باطن الفم أو داخلة الفم هي تأخذ حكم الباطن، حكم البطن التي إذا نزل فيها الخمر يجب أن يحد شاربها، لحد بوضع الخمر في داخلة الفم دون أن يبتلعه، لكن هذا لم يقل به أحد. لو وضع الخمر في داخلة فمه ولم يبتلعه ولا يحد. نعم. رابعا لا تنشر حرمة الرضاع، لا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما. نعم. خامسا ويجب غسلهما من النجاسة، أي إذا كان فيهما نجاسة يجب غسله، ومعلوم أن الباطن لا يجب غسل النجاسة منه، لك قد تصلي وفي داخلك في باطنك نجاسة، في أمعائك نجاسة، لكن ما أوجب الله عليك أن تغسل أو أن تطهر أمعائك من هذه النجاسة، فهذا واضح وبين، هذا واضح وظاهر في أن الفم والأنف من الوجه. نعم. هو يعني يقوي قول أحمد بوجوب المضمضة والاستنشاق. نعم. طيب، وهناك رواية عن أحمد أنهما واجبان في الطهارة الكبرى، الغسل من الجنابة دون الوضوء، ولكن الرواية المنصورة هي التي ذكرناها. نعم. طيب. المسألة الثانية تتعلق بقوله: ومن استجمر فليوتر. أقول الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالجمار، أي بالأحجار. هذا القول الأول وهو الراجح في معنى الاستجمار. هناك قول ثان لكنه مرجوح، أن الاستجمار هو بمعنى استعمال البخور للتطيب بالمجمر، وهي الآلة التي يوضع فيها جمر البخور أو التبخر. لا يقال فيه تجمر واستجمر، أي نعم لغة، لكنه ليس المقصود في الحديث هنا، ليس ما عناه الحديث. طيب، وفي قوله فليوتر معنى الإيطار، أي أن يكون الاستجمار وترا، والوتر هو الأعداد الفردية، أن يكون مرة أو ثلاث أو خمس إلى آخره. وجاءت روايات أو أحاديث أخر عينت الاستجمار بثلاثة مرات، بثلاثة مرات، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والحديث الثاني حديث خزيمة بن ثابت أيضا عند أبي داود أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. طيب، نعم. فهذه الأحاديث دلت على أقل عدد في الاستجمار ثلاث، ودلت على أن الثلاثة واجبة، واجبة. ودل حديث أبي هريرة هذا بمفرده على وجوب الإيطار، وإذا جمعنا هذا مع هذا دل على أن أقل عدد في الإيطار والعدد الواجب ثلاثة مرات. نعم. وفي حديث سلمان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن بعض المشركين قالوا لسلمان وهم يستهزئون به أو بالنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراء، أي قضاء الحاجة. قال سلمان: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. فهذا أيضا دل على أنهم لم يكتفوا أو لم يكونوا يكتفون بأقل من ثلاثة أحجار، فدل هذا أيضا على وجوب الثلاثة. وأيضا أخرج البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فقال ابن مسعود: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هذا ركس. وفي رواية أو في زيادة عند أحمد أنه قال: إنها ركس ائتني بحجر. وهذه الزيادة تؤكد أنه لم يكتفي بالحجرين. نعم، إعمالا لما جاء أيضا في حديث حذيفة، حيث إن الطحاوية ومن محدثي الأحناف قد استدل على إلقائه صلى الله عليه وسلم للروثة أنه اكتفى باثنين ولم يشترط الثالث. نعم. فجاءت رواية أحمد فدلت على طلبه للثالث. وأيضا حتى لو لم تأتي رواية أحمد أو حتى لو لم تصح فإن عدم طلبه صلى الله عليه وسلم للثالث بعدما ألقى الروث لا يدل على أنه اكتفى بالاثنين، لأنه قد أمر في بداية الأمر من يأتيه بثلاثة، فلعل ابن مسعود فهم أنه سوف يأتي بالثالثة لما ألقى الروث فلم يذكر ذلك، لأنه من المفهوم، لأنه مما لا يحتاج إلى ذكر. طيب والحاصل كما قال السفاريني اعتبار التثليث في الاستجمار، وبه قال إمامنا الإمام أحمد والإمام الشافعي وأصحاب الحديث. نعم. وذهب مالك إلى الاكتفاء بالإنقاء، أن ينقي المكان وإن لم يوتر وإن لم يفعل ثلاثا، يعني اشترط مالك الإنقاء فقط. وأما أبو حنيفة فاكتفى بما يجزئ وإن كان أقل من ثلاثة، فلم يشترط الثلاثة. والراجح وقول أحمد والشافعي وأصحاب الحديث. نعم. وأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود أيضا، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، هذا حديث ضعيف، اسناده ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طيب، وننتقل إلى حديث ابن عباس. قبل حديث ابن عباس ما زالت هناك مسألة ثالثة في حديث أبي هريرة، وهي قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. فأقول قوله فليغسل يديه، هذا أمر بغسل اليدين قبل أن يجعلهما في الإناء للوضوء. نعم. قبل أن يتوضأ بهما. فليغسل يديه، نعم، قبل أن يدخلهما أو أن يدخل أحدهما كذلك. نعم. واشترط أن يغسلهما ثلاثا، وعلل ذلك بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء في تعليل هذا الأمر أو معنى قوله أي أين باتت يده. فقال الشافعي كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل، أي محل الاستجمار. وتعقبه أبو الوليد الباجي وهو من المالكية، نعم، بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم، نعم، لجواز ذلك عليه أيضا. والذي يظهر أن العلة هنا تعبدية، وقد يعلل بما جاء في الحديث المشابه له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا المستيقظ من النوم أن ينتثر، وعلل ذلك بقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فلعل هذه العلة يعلل بهذا الحديث أيضا، فلعل أن تكون يده باتت مع الشيطان، أن الشيطان قد يأتي لابن آدم وهو في النوم، ولذلك عليه أن يحرز نفسه بقراءة آية الكرسي ونحو ذلك من السور والآيات التي تحفظه من الشيطان، التي تحفظه من الشيطان. نعم. نعم. وقد ذهب أحمد ومن أن هذا الأمر بالغسل إنما يتعلق بنوم الليل أكثر من تعلقه بنوم النهار، لأنه علق الأمر بالبيات، والبيات لا يكون إلا بالليل، والمبيت لا يكون إلا بالليل. وقد جاءت رواية مقيدة له بالليل فعلا في الصحيحين، حيث قال إذا قام أحدكم من الليل، فصرح بذلك. ولكن قد يرد على ذلك أن هذا من باب ذكر الغالب، أن غالب نوم الناس يكون ليلا، وقد يقول قائل بل هو معلل بالليل، لأن الليل له خاصية تختلف عن النهار في مسألة يعني إتيان الشيطان أو نحو ذلك من العلل الغيبية التي لا نعلمها. فالله تعالى أعلم بالصواب، لكن التعليل بالليل أو التقييد، ولكن التقييد بالليل قوي في هذا الحديث. طيب وذهب مالك والشافعي والجمهور إلى عدم الوجوب، وأن الأمر هنا للندب. وأيضا احتجوا بحديث الأعرابي توضأ كما أمرك الله، ويعني أيضا يرد على ذلك بما رددنا به في الكلام السابق. نعم. وقد يقال إن الأمر هنا على الكراهة ليس على سبيل التحريم، ولكن ظاهر النهي التحريم. نعم. والتعليل بأن إدخال اليدين هو منعا للنجاسة يعني فيه نظر، لأنه لم يعلله صلى الله عليه وسلم النجاسة، نعم، علله بقوله لا يدري أين باتت يده أو يداه. طيب وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، هذا الحديث قد أعله عبد الحق الإجبيلي، أو ظاهر كلام عبد الحق الإجبيلي التعليل لهذا الحديث، التعليل لهذا الحديث للرجل الذي وفي خاطر. حيث قال عبد الحق الإجبيلي في الأحكام الوسطى، حيث قال عبد الحق الإجبيلي أورد كلامه ابن القطان في بيان الوهم والإهام الواقعين في كتاب الأحكام، بعد أن أشار إلى حديث ابن عباس والذي جاء من طريق أبي غطفان والذي روى عنه قارد بن شيبة، قال عبد الحق قارد بن شيبة: هو لا بأس بي، والصحيح ما تقدم من الأمر بالوتر بالاستنثار. أي كأن عبد الحق لم يعتبر حديث ابن عباس الذي جاء فيه ذكر مرتين، قال استنثروا مرتين بالغتين، واعتبر أن الأحاديث التي أمرت بالإيطار في الاستنثار قاضية على حديث ابن عباس، وكأنه أعلى حديث ابن عباس بهذا أي بالأحاديث التي أصح منه. قال ابن القطان في الرد على هذا التعليل: ولم يعتل على هذا الحديث بأكثر من هذا، وحكمه على قارد ابن شيبة بأنه لا بأس به وراوي حديث ابن عباس، وعلى الحديث بالضعف، فكان ابن القطان فهم من كلام عبد الحق أنه يضعف الحديث، يعين لتضعيفه أبا غطفان لإبرازه إياه. وأبو غطفان هو ابن طريف المري، يروي عن أبي هريرة وابن عباس، روى عنه داود بن حسين وقارض بن شيبة، وكان ابنه بالمدينة دار عند دار عمر بن عبد العزيز، وأخرج له مسلم رحمه الله. قال عباس الدري عن ابن معين: ثقة. ثم قال: وقارض بن شيبة قال فيه النسائي لا بأس به. نعم. إلى أن قال: ولا يسأل عن بقية الإسناد فإنهم أئمة. وظيفة المحدث النظر في الأسانيد، وظيفة المحدث النظر في الأسانيد من حيث الرواة أو من حيث الرواة والاتصال والانقطاع. فأما معارضة هذا المتن ذلك الآخر وأشبه هذا فليس من نظره، بل هو من نظر الفقيه، وإذا نظر به الفقيه تبين له خلاف ما ذكر. وهذه يعني لفتة قوية من ابن القطان وتنبيه متين أو يعني اعتراض قوي في محله على العبد الحق، أن وظيفة المحدث هي أن ينظر في الأسانيد ابتداء قبل أن يعل الحديث من النظرة الفقهية قبل النظرة الإسنادية. وهذه قاعدة هامة ينبغي أن ينتبه إليها طالب علم الحديث، لأن كثيرا من السفهاء الذين طعنوا على إمام الحديث في عصرنا الألباني طعنوا عليه من هذه الوجهة، أنهم كانوا دائما ينظرون من الوجهة الفقهية قبل أن ينظروا من الجهة الحديثية في التعليل وفي التصحيح والتضعيف. نعم. وهي نظرة عقلية أكثر منها علمية. نعم. طيب. والذي يظهر أن حديث ابن عباس لا تعارض بينه وبين الحديث التي أمرت بالإيطار، وأن قوله استنثروا مرتين بالغتين يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قد جعل هذه المبالغة في الاستنثار بالمرتين قائما مقام الإيطار، أو كأنه يكفي عن الثلاث. هذا الذي ظهر لي والله أعلم. طيب. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن لحيث بن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي طرفا منه وقال: حديث حسن صحيح. وعن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فوتر. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طيب. أما حديث لقيط ابن صبرة فهو مقتطع من حديث طويل أخرجه بطوله أبو داود في سننه، وحديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أن لقيط بن صبرة قدم مع وفد بني المنتفق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، فسأل لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وكان منها أنه قال له أخبرني عن الوضوء، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما ظن أنه لا يعرفه، ولم يخبره عن أركان الوضوء أو عن الصفة الكاملة للوضوء، ولكنه أخبره بما يعني يظهر أنه يعلم أنه يجهله من أمور الوضوء. وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم في التعليم، أنه يخبر السائل بما يغلب على ظنه أو بما يظهر له صلى الله عليه وسلم أنه مجهول من قبل السائل. نعم. فقال له أسبغ الوضوء، وهذا أمر بالإسباغ، والإسباغ يعني أن يتم غسل الأعضاء على الوجه الشرعي أو الصفة الشرعية دون نقص ودون إخلال ودون زيادة أيضا، فمن زاد في غسل أعضاء الوضوء عن الصفة المشروعة في السنة فقد أساء أيضا، وكذلك من نقص. فمن بالغ في الغسل يعني نحو ما جاء في الزيادة التي جاءت من فعل أبي هريرة أنه كان يغسل ذراعيه إلى أن يبلغ المنكبين أو الإبطين، كان يغسل رجلين إلى أن يصل إلى الركبتين، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكنه ليس المقصود بالإسباغ. المقصود بالإسباغ أن يغسل العضو كاملا، أن يتم غسل العضو نحو أن يغسل اليدين إلى نهاية المرفقين، أن يغسل الذراعين إلى أن يعم المرفقين بالماء، نعم، وكذلك أن يغسل القدمين إلى أن يعم الكعبين بالماء، ونحو ذلك، أن يمسح الرأس كله، أن يستوعب الرأس بالمسح، أن يمسح الأذنين، وأن يعني يجعل الوضوء ثلاثا، هذا كله داخل في حد الإسباغ. نعم. وقوله وخلل بين الأصابع، هذا أيضا من الإسباغ، التخليل بين الأصابع، وهذا ظاهر الوجوب أيضا، أنه يجب على أن يخلل بين أصابع رجليه وأصابع يديه. طيب، أنا واشك الانتهاء إن شاء الله. طيب، وأخيرا قوله بالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائما، المبالغة في الاستنشاق يعني دلت على وجوب الاستنشاق، فكونه أمر بالمبالغة فمن باب أولى أن يأمر بالاستنشاق بدون مبالغة، ولكنه قيد المبالغة لغير الصائم. ما معنى المبالغة؟ أن يأخذ الماء، يأخذ الماء ويستنشق بشدة حتى يدخل الماء في داخل منخريه وقد يصل له إلى البلعوم، لكن هذا الغير الصائم. نعم. فدل هذا على أن غير الصائم يجب عليه الاستنشاق من باب أولى. نعم. وحديث سلمة بن قيس لم يأتي بأحكام جديدة، بل هي الأحكام التي بيناها آنفا، وبهذا نكون بلغنا المنتهى، و نجيب عما تيسر من أسئلة من أسئلتكم إن شاء الله تعالى. تفضل. هذا من الشبكة؟ نعم. هذا أسئلة الشبكة أولا. نعم. ها؟ تفضل. نعم. طيب، نجيب عن هذا السؤال حتى تأتي الأسئلة من الشبكة؟ نعم، عند تطيب الأطفال بالمناديل هل لابد من التثليث والإيطار؟ لا، الذي يظهر أن هذا الأمر لا يدخل في الأمر من التثليث والإيطار، ولكنه إن فعل ذلك يعني استحبابا لا بأس. نعم والله أعلم. يا سلام. لا، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المبالغة في الاستنشاق واجبة؟ الذي يظهر من ظاهر لفظ حديث لقيط بن صبرة، نعم الوجوب، ولكن يعني كونه قيد هذا صلى الله عليه وسلم لغير الصائم، فهذا يدل كأنه يعني يندب إلى ذلك فقط، يندب إلى ذلك. نعم والله أعلم. تفضل. نعم. تفضل. ما في أسئلة أخرى؟ طيب. أسأل أبو العباس، كان عنده طلب أسئلة أخرى حتى ننهي الدرس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعد الوضوء صحيحا بدون استنشاق ومضمضة؟ وجزاكم الله. يعني على قول الجمهور نعم يعد صحيحا، الذين يرون استحباب المضمضة والاستنشاق دون الوجوب. وعلى الرواية المنصورة عند أحمد فإنه لا يصح الوضوء إن ترك ذلك متعمدا. الله أعلم. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. في الغسل من الجنابة، هل يجب الاستنشاق والمضمضة إذا غمس الإنسان في الماء؟ على الرواية المنصورة كما ذكرنا نعم يجب المضمضة والاستنثار، ولكن بالنسبة للطهارة الكبرى أي لغسل الجنابة، فيعني أنا لا أجسر ولا أجسر أن أقول أنه لا تصح طهارته من الجنابة. أنا ما وقفت على من قال بهذا، فإن لم يوجد من قال بهذا فالأصل أنه يقال أنه ما دام قد عمم بدنه بالماء وأتى بالغسل الكامل دون المضمضة فإنه قد يأثم نعم ترك المضمضة والاستنثار متعمدا، ولكن أنا لا أجسر أن أقول ببطلاني غسله من الجنابة. نعم والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. شيخنا، عندي حساسية عند دخول الماء في أنفي، هل لي أن أستنشق مرة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا. والله لك هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.